يحكموا عليه بالخلود في النار. ولهذا مر معنا قاعدة الإيمان المطلق لا الإيمان المطلق لا يمنع دخول النار، وأما مطلق الإيمان يمنع التخليق من النار، يمنع الخلود. لا الشيخ قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. توضح هذا يا شيخ مبروك. كانت الرقبة مذنبة لأنها تدخل مسمى الإيمان، فلو اعتقى عبدا مذنب لأنه يدخل أخي هذا ويصبح تصح يعني وتجزئ بإجماع بإجماع العلماء. طيب قال ولا وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق بمعنى ليس المؤمن التقي. أحسنت. ثم استدل بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا على أي النوعين من الإيمان؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق. أحسنت. الإيمان المطلق. ولهذا الإيمان المطلق يمنع الإنسان من فعل المحرمات ويعينه على ارتكاب ويوجب له فعل الصالحات والطاعات. طيب المؤلف لما استدل بالحديث لا يزني لا يسرق لا ينتهب لا يشرب على ماذا يا شيخ؟ استدل على قول حين وقبل ذلك حين قبل ذلك على أنه قبل الزنا قد يكون في قد يكون مؤمنا لكن ارتفع أي كما كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. أحسنت. ثم قال أي فلا يعني أن لا يعطى الإيمان التام ولا يسلب مطلق الاسم. لا ننتقل أو عندنا بقي الشبهات. أي الشبهات منها حديث البطاقة. لتلازم الظاهر والباطن. أحسنت. الوجه الثاني أن الصحابة علموا هذا الحديث ولم يشكل عليهم هم الذين كفروا تارك الصلاة. أحسنت. طيب الشبهة الثانية قال فيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قط. نعم هذا عام مخصص لكفر تارك الصلاة. أي وهذا وإن أخذنا ببعض الحديث بهذا الحديث فقط أخرج من الكفار من النار. يعني يلزم؟ يلزم خروج الكفار من النار. أي. وأن آخر من يدخل الجنة عليه يعرف بأثار السجود. الدليل على أنه من كان قبله في الدخول يلزم منه أنه كان يعمل. أنه كان يعمل. طيب. ممتاز. نعم. على حال من لم يتمكن من العمل كما في حديث حذيفة. أي هذه جواب الشيخ البراك يصلح لكل الشبهات. لا في شبهة عطف العمل الصالح على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. ها شيخ عبد الرحمن. المغايرة على مراتب. ولا جزءا منه. قال وهذا هو الغالب. هو الغالب. نعم. فلازمه. يبدو أنك رجعت إلى الفتاوى. إذن هالدليل نحن ما نقلنا. طيب ممتاز. أحسنت. جزاك الله خير. نعم. المرتبة الثالثة أنه من باب عطف الشيء بعض الشيء على الشيء مثل قوله تعالى حضر الصلاة والسلام أحسنت. قلت على مكان هدوم الله الملائكة وصل جبير المكان من بعد المكان جبير المكان الملائكة يعني وملائكته وجبريل. كلاهما صفتين من صفات المؤمن. أحسن. نعم بقى الخامس. خمسة كذبا ومينا. طيب أي أنواع التغاير الخمسة يصلح في هذه التفسير ست العصر؟ الثالث. عطف بعضه يعني أن الإيمان العمل بعض بعض الإيمان. طيب كيف اختر لماذا شلون اخترتها الثالث من بينها يا شيخ عبد الرازق؟ الادله المتكثره الرضا على ان العمل ممكن. احسنت يعني مع الادله الكثيره لا توجب شيء هذا. طيب منها حديث الايمان بضع وسبعون شعبه. الشبهه الرابعه قالوا الايمان قول وعمل. هم يقولون ان السلف قالوا الايمان قول وعمل واراد بالعمل انه شرط كمال. أنتم تظلمونهم. نعم. أولا السلف لم يتركوا هذا الكلام مجملا. أحسنت. بل بينوا قالوا أنه لا يصلح قول بلا عمل ولا عمل بلا قول. ما يجزي هذا بدون هذا ولا هذا بدون ممتع. هذا بدون هذا. نعم. هذا أولا. ثانيا أن القول أن الإيمان أنه مجرد القول بلا عمل فهذا يجعل حتى الكفار لا استغفر الله مخالف ليش؟ هذا مخالف لإجماع الأمة. الشبهة الخامسة أن الإيمان في اللغة التصديق وأجيب عنه بأجوبة. أنا أمشي والله. الجواب الأول أن الأسماء لا ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما يحد بالشرع مثل الصلاة والزكاة والصيام. الوجه الثاني ما يحد باللغة مثل الشمس والقمر. الوجه الثالث ما يحد بالعرف مثل وعشرهما بالمعروف والكسوة. أحسنت. الوجه الثاني أننا لا نسلم أن لا لا لا لا, لا. كمل هذا شوي بس. أنت قلت أن أول الإيمان هو أصل الدين. أيه. ولا يعقل أن يترك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن يبينه. أيه. ولا يعرف أصل الدين إلا عن طريق الشرع. أحسنت. إذن هو حده هنا الشرع. أحسنت. الثاني أننا لا نسلم أن في اللغة أن الإيمان هو التصديق فقط. الثالث أن التصديق يستلزم منه تصديق القول اللسان والقلب والجوارح. الرابع أن فهم الصحابة فهموا أن الإيمان عمل لقول سعد والله لو خط بين البحر لكنه معك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. طيب قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه دليل على إيش؟ أن العمل جوارح أن التصديق قد يكون بالجوارح. نعم بالعمل. أحسن. تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. تقف على هذا. انتقل المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته إلى موضوع الصحابة رضي الله عنه. أسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يجمعنا به. الصاد والحاء والباء صحبة، يعني الصاد والحاء والباء أصل واحد، الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. قال ومن ذلك الصاحب، والجمع الصحب. يقال صحب فلان إذا انقاد، وكل شيء لائم شيئا فقد استصحبه، وكل شيء لائم شيئا فقد استصحبه. يقال صحبه يصحبه صحبة وصحابة. مقاييس اللغة أو معجم مقاييس اللغة 335. ولا خلاف بين أهل اللغة، ولا خلاف بين أهل اللغة أن قول صحابي مشتق من الصحبة، وليس مشتقا من قدر منها مخصوص. هذا له فائدة، انتبهوا له. صحابي مشتق من ايش؟ من مطلق الصحبة، وليس مشتق من قدر معين منها. لماذا؟ تعليل، لأنه إذا كان من قدر منها، إذا كان من قدر منها صار يشترط له مدة معينة، صار يشترط له مدة معينة. إذن اسم المصاحبة، إذن اسم المصاحبة يقع في القليل والكثير، يقع في إيش؟ في القليل والكثير. الصحابة في الأرض في الأصل مصدر، ثم صارت جمعا مفرده صاحب، ثم صارت جمعا مفرده صاحب. ولم يجمع فاعل على فعاله إلا هذا، ولم يجمع فاعل على فعاله إلا هذا. لسان العرب 1519-520. إذن قول صحابي مشتق من ماذا؟ من الصحبة مطلق، وليس من قدر منها. انتبهوا لهذه النقطة لأنه سنحتاجه بعد قليل. أهل الحديث ماذا قالوا عن الصحابي؟ قالوا، قال البخاري في الصحيح 7-3 فضائل الصحابة، قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، يعني إذن مطلق الصحبة. وقال علي بن المديني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفتح 7-5 فتح الباري لابن حجر. وبهذا قال الإمام أحمد قال الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة له من الفضل بمقدار ما له من الصحبة. هذه زيادة فائدة. له من الفضل الإمام أحمد ذكر هذا له من الفضل بمقدار ما له من الصحبة. أي يعني هذا ترى معنى كلام الإمام أحمد قال من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة له من الصحبة بقدر ما صاحبه. يعني كلما طالت الصحبة كان أفضل. وهذه ستمر معنا بعد قليل بس ركزوا على هذا. طبقات الحنابلة 1243 ولهذا لما قيل لعبد الله بن المبارك عند أحمد يقول يعني الصحبة لا يوازيها شيء ممن جاء بعدها مهما عمل لو عمل الصالحات كلها لا يمكن أن يكون مثل الصحابي. لما قيل لعبد الله بن المبارك أيهما أفضل معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز قال منخر غبار في منخر معاوية غبار في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن معاوية صحابي خير من عمر بن عبد العزيز. قال أبو نعيم الأصبهاني من عرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من عرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو روى عنه أو رآه من الذكور والإناث أو رآه من الذكور والإناث فهو صحابي. معرفة الصحابة 2-394. وقال ابن حجر لما نظر يعني إلى هذه التعريف قبل ابن حجر قال ابن حزم الصحابي كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وسمع منه وسمع منه كلمة فما فوقها. وسمع منه أي أحمد كلمة فما فوقها أو شاهد منه أمرا بعينه أو شاهد منه أمرا بعينه ولم يكن من المنافقين. الإحكام 5-663. قال ابن حجر أصح ما وقفت عليه أصح ما وقفت عليه أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على الإسلام ومات على الإسلام. الإصابة 1-6. كلام ابن حجر جديد فيه جديد؟ لا يعني هو كلام العلماء السابقين لكن اللي فيه تستوقف الإنسان كلمة أصح ما وقفت عليه معناه أن فيه تعريف فيها نوع شذوذ، تعريف أخرى فيها نوع شذوذ. منها من الشذوذ اللي ورد أن بعضهم اشترط أن على الصحابي أن يروي حديث أو حديثين، إذا ما روى حديث أو حديثين فليس بصحابي. هذا الشرط ليس بصحيح، أن يقال هذا الشرط ليس بصحيح. لماذا؟ لأن جماعة كثيرة من الصحابة لم يروا ولا حديثا واحدا، لأن جماعة كثيرة من الصحابة لم تروي ولا حديث واحد. قال ابن حجر يرحمك الله، قال ابن حجر: ثمامة بن عدي وثقف بن عمرو العدواني، ثمامة بن عدي وثقف بن عمرو العدواني رضي الله عنهما من المهاجرين الأولين. من إيش؟ من المهاجرين الأولين، لكن لم يحفظ عنهما حديث واحد، لكن لم يحفظ عنهما حديث واحد. كلام ابن حجر هذا نستفيد منه في ماذا؟ في رد هذا الاشتراط أنه لا أصل له. بعضهم اشترط البلوغ، البلوغ، قالوا ما يصير صحابي إلا إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالغ، وهذا أيضا قول شاذ لا يصح، لأن العلماء أجمعوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على عدد كبير من الصحابة، إن العلماء أجمعوا على عدد كبير من الصحابة لم يبلغوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالحسن والحسين ومحمد بن ثابت بن قيس وغيره. إذن من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، سواء بلغ أو لم، لا يتكلم في السن. لأن قيد البلوغ هذا شاذ لا أصل له. اشترط بعضهم سنة أو سنتين، قالوا لازم سنة أو سنتين وإلا ما يكون صحابي. ها؟ إذا كان مع النبي سنة أو سنتين فهو صحابي، ومن فلا. وهالكلام هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلهم إيش؟ صحابة. بعضهم لم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، بل ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره لكنه هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي زرعة، أكتب كلام أبي زرعة، قيل لأبي زرعة: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث؟ أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث؟ قال أبو زرعة: ومن قال هذا؟ يعني حدها ب4000. قال: ومن قال هذا كسر الله أنيابه، يعني يدعو عليه. هذا قول الزنادقة، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، قبض صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا؟ يعني 114,000 أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ هنا يأتي الشاهد لما نريد أن نقوله. قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب، أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب، ومن شهد حجة الوداع، ومن شهد حجة الوداع كلهم رآه وسمع منه بعرفة، كلهم رآه وسمع منه بعرفة. شوف قال ومن شهد حجة الوداع. مقدمة ابن الصلاح 142 والإصابة لابن حجر 1-4. هناك شرط آخر، قالوا لا يصح الصحبة إلا من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين، هذا قيد، لكنه يا شيخ مبروك باطل. خديجة كم غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ إذن صحابية ولا من صحابية؟ إذن هذا الشرط لا أصل له. سم واللي في حجة الوداع ما استطيع أحد يستطيع أن يقول كلهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موضوع خديجة واضح يعني ما في أحد يناقش فيه. إذن نقول لو قال أحد بالإجماع بالنسبة لتحديد أهل الحديث للصحبة لكان قولا جيدا، يعني لو أن أحد قال هذا إجماع لكان له وجه يعني. لعدة وجوه، لعدة وجوه. الوجه الأول يعني أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يعني لو كانت لحظة واحدة، لا خلاف في الحديث يعني عندما يتكلمون عن الأخبار يقولون قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والمدة كانت قليلة. لو حلف إنسان أن يصحب فلانا في السفر، ها؟ إيه أنهم يقولون من غزا قتل في الغزو بين النبي والمشركين، إذا قتل أحد قالوا قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لو حلف أن يصحب فلانا في السفر فإنه يبر بيمينه بصحبته ساعة، بالنسبة لصحبة الجن أنا ما رأيت أحد تكلم في صحبتهم، لكن على هذه القاعدة منهم من هو صحابي، من هو صحابي لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأهم القرآن صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ومن وجد منكم شيئا حول هذا فليتحفنا به. أقول قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله من رآه يخرج ماذا؟ يخرج من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره. قولهم في التعريف من رآه أو لقيه يخرج ماذا؟ من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حط ذا القيد، في حياته ولم يره، مثل النجاشي. النجاشي إذا لم يذكره الناس إلا مع التابعين. أبو مسلم الخولاني لا يذكر إلا مع التابعين، مع أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا، هل مر معنا أدلة على تحديد الصحبة؟ نحن مر معنا التحديد كما ذكرتم ثلاثة أنواع: حد عرفي، حد لغوي، حد شرعي. الحد اللغوي مر معنا أن مطلق الصحبة والمقارنة يكفي في وصفه بالصحبة. طيب الشرعي، وش الأدلة اللي مرت معنا على تحديد الصحابي؟ مر معنا أدلة ولا ما مر في الشرع على تحديد الصحبة أنها القليل أو الكثير؟ هل مر معنا شيء أدلة؟ حجة الوداع دليل ممتاز. يعني تحديد الصحبة وإن كانت قليلة، نقول كل من حج حجة الوداع فهو صحابي، إذن ما رآه قد يكون لم يراه إلا في تلك الحجة. أيضا دليل آخر استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له، هنا قال إيش؟ من رأى. هذا الشاهد. ويتضح بإكمال بقية الحديث، قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه تفسر الأول، قال من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسر اللفظة الأولى: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن من رأى رسول الله فهو صحابي. قال: فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، هذه الثالثة، فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا يدل على أن كلمة رأى تثبت الصحبة. إذن صارت الصحبة بمجرد الرؤية واللقاء يدل لها الشرع، ويدل لها إيش؟ ماذا؟ اللغة. اللغة. هنا شيخ الإسلام في الفتاوى بالمجلد العشرين صفحة 297 و298 يقول عليه رحمة الله، هو يتكلم عن القرون، فذكر الحديث اللي مر معنا سابقا وعزاه للصحيحين، ثم قال: ولمسلم من رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث، فيقول: انظروا، هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح له، ثم يبعث البعث الثاني، فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثالث فيقولون انظروا هل ترون فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به يعني بدعائه. يقول وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين نكتب هذا وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على أن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من رآه مؤمنا به هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته وإن قلت صحبته كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره وقال مالك يعني سبحان الله نفس اللفظ أو قريب منه قاله مالك يعني مالك وأحمد اتفقا يقول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة هذا كلام مالك يقول مالك رضي الله رحمه الله من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه فهو من أصحابه وله من الصحبة بقدر ذلك له من الصحبة بقدر ذلك وذلك أن لفظ الصحبة هذا كله كلام الشيخ ما أدري هل هو كلام مالك أو شيخ الإسلام يعلق عليه قال وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع يعني هو يعني هل كلام مالك انتهى بقول لو من الصحبة بقدر ذلك هذا المتوقع لكن يعني يغلب على الظن قوله وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحت أنواع إنه من كلام شيخ الإسلام لكن يمكن لو يراجع بعض لو يراجع نص الإمام مالك يعرف هذا الشيخ عبد الرازق يقول كلمة جنس هذه ما هي معروفة عند المتقدمين كذا صيغة طريقة يعني هي يعني كأنه يقول أنا جنس تحت أنواع أي ما هي معروفة عند المتقدمين يقول الله أعلم يعني لعل له رأيه ما نقول شيء لكن التأكد أحسن قال وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع يقال صحبه شهرا وساعة هو كما هو معروف الشخص إذا أدمن قراءة كلام أحد من أهل العلم سبحان الله تكون عنده الحاسة فيعرف ما يقول أحدهم كان حضر رسالة ماجستير ومشرف أظنه الشيخ البراك فيقرأ كلام عزيز الشيخ الإسلام فيقول للشيخ أعد شوفوا قال الشيخ الإسلام أعد قال الشيخ أعد قال الشيخ تأكد يعني هذا اللفظ العبارة ذي ما هي بعبارة الشيخ الإسلام كان له نسق معين أي هو لا شك من أدمن ولهذا أهل الحديث الحديث المتقدمين أحيانا يسمع الحديث ويقول لك هذا فيه علة مع أن ظاهر السند سليم ليس من كلام النبي قال وقد بين في هذا الحديث الشيخ الإسلام يقول وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا، لا بد من هذا. إذن الصحبة تبينت بالشرع ووافقتها ماذا؟ اللغة. طيب بما نعرف الصحابي؟ ذكر البغدادي في الكفاية صفحة 70، وابن حجر ذكر أيضا، يعني جمعنا لكم منها مما ذكروا. يقول منها طريقة التواتر المقطوع به، يعني مثلا لو يجي واحد يقول لك عمر بن الخطاب صحابي، ما تقول له طيب عطنا السند والدليل اللي يثبت أنه صحابي، خديجة صحابية، طيب عطنا الدليل، ما يحتاج، هذا شيء متواتر خلاص مقطوع به. الثاني أن تبين بعض الروايات ذلك، فيقال في الحديث حدثني فلان وكانت له صحبة، قال حدثني فلان وكانت له صحبة. الطريقة الثالث أن تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه، تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه، فيقول صحبت رسول الله في كذا، في غزوة كذا، في سفر كذا. ابن حجر ذكر قرائن. الطريق الرابع طريق القرائن. ذكر من القرائن أنهم لا يؤمرون في المغازي إلا صحابي، فإذا وجدت أمير في غزوة فاعلم أنه صحابي، هذه قرينة يعني. قرينة أخرى وإن كانت يبدو أنها أقوى من القرينة، يقول كل من أتي له إلى النبي، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو من الصحابة، وأضف إليها وحنكه. القرينة الثانية لم يقول ابن حجر لم يبق في مكة والطائف سنة 10 للهجرة إلا أسلم، في مكة والطائف سنة 10 للهجرة من الهجرة إلا أسلم، يعني معناه إذا كان في مكة هذه قرينة على إسلامه، يعني والله ما ماتوا إلا بعد السنة 10 من الهجرة وهو من أهل مكة، لكن لو مات في السنة 8 قرينة أنه لم يسلم. أنواع الصحبة من حيث العموم والخصوص، نوعان: صحبة خاصة لها مزية خاصة، وهذه اللي ذكرها مالك وأحمد، قالوا له من الصحبة بقدر ما له من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من هذا المعنى. مما يدل للصحبة الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهو يخاطب من يا شيخ أحمد؟ خاطب الصحابة. إذن أبو بكر صحبته أخص من غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما حصل سب خالد رضي الله عن الجميع لعبد الرحمن بن عوف، خاطب خالدا وقال له: لا تسبوا ايش اصحابي، وعن مع ان المخاطب صحابي، فدل على ان صحبه عبد الرحمن بن عوف من الصحبه الايش الخاصه. طيب هل الصحبة الخاصة مراتب؟ نعم مراتب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أبي بكر وعمر ويقول هذان السمع والبصر. هناك صحبة خاصة وهي مراتب أيضا، اقتدوا بالذين من بعد، فخصهما بالاقتداء مع أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النوع الثاني من الصحبة، الصحبة العامة، وهي لكل صحابي لم يدرك الصحبة الخاصة، كأعراب المسلمين أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة أو ما أشبه ذلك. بحثت عن ضابط للصحبة الخاصة فما وجدت ضابطا، فأنا أقول من استطاع منكم أن يجد ضابطا للصحبة الخاصة أو من وجد فليتحفنا به. إشكالان وجوابهما. الإشكال الأول، لما سئل أنس رضي الله عنه عمن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بقي قوم من الأعراب، قد بقي قوم من الأعراب، أما أصحابه فأنا آخر من بقي منهم. أما أصحابه إيش؟ أي هؤلاء الذين يقولون بأن سنة وسنتين يحتجون بمثل هذا، فقالوا أنس لم يعتبر للأعراب صحبة. والجواب عن ذلك، أولا الوجه الأول أن إسناد الخبر ليس بالقول، أن إسناد الخبر ليس بإيش؟ بالقوي، لأنه من رواية أبي موسى السيلاني أو السنبلاني. إسناد الخبر ليس بالقوي لأنه من رواية أبي موسى السيلاني أو السنبلاني. ذكر هذا الشيخ عبد الله السعد في مقدمة الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة. الوجه الثاني أنه قد جاء عن أنس في البخاري، أنه قد جاء عن أنس في البخاري أنه قال لم يبق ممن صلى للقبلتين غيري، لم يبق ممن صلى للقبلتين أو القبلتين غيري. فهذا يفيد، حديث هذا يفيد أنه بقي من الصحابة، يفيد أنه بقي من الصحابة من كان موجودا، أنه بقي من الصحابة من كان موجودا لكنه لم يصلي إلى القبلتين. لكنه لم يصلي إلى القبلتين. إذن صار أنس عندما قال أما أصحابه فأنا آخر من بقي يقصد الصحبة الخاصة، يقصد ماذا؟ يعني على فرض صحة كلام الأثر عن أنس فإنما يقصد الصحبة الخاصة. بدليل أنه قال قد بقي قوم من الأعراب، ولو لم يكن يعتقد لهم صحبة لما ذكرهم، بدليل أنه قال قد بقي قوم من الأعراب ولو لم يرى أن لهم صحبة هل يحتاج يذكرهم؟ لم يذكرهم، مع الحديث الآخر وهو قول لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. فإذن الجواب إما أن يقال إسناد الخبر ليس بالقوي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال حديث الآخر الذين صلوا القبلتين، هذا في البخاري، إذن صار يقصد صلى القبلتين، أي لكن صار يقصد بقوله الصحبة الخاصة، الصحبة الخاصة. الثاني، الإشكال الثاني قول سعيد بن المسيب، قول سعيد بن المسيب: الصحابة لا نعدهم، الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، لا نعدهم إلا من قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين، أو وغزى معه غزوة أو غزوتين. الجواب، الجواب عن هذا الأثر أنه باطل سندا ومتنا، أنه لا يصح سندا وأنه باطل متنا. أما سندا ففيه محمد ابن عبد الله الواقدي وهو كذاب، السند فيه محمد ابن عبد الله الواقدي وهو كذاب، وفيه محمد ابن سعيد ابن المسيب، محمد بن سعيد بن المسيب وطلحة بن محمد بن سعيد وهما مجهولان. أي محمد بن سعيد بن المسيب وطلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب وهما مجهولان. إذن بطل إيش؟ صحته، بطلت صحته سندا. طيب متنا، أيضا المتن لا يصح لأمور. الأمر الأول أن هذا تحكم لا دليل عليه، أن هذا تحكم إيش؟ لا دليل عليه، بل هو مخالف، مخالف للدليل، بل هو مخالف للدليل. إيش الدليل؟ حجة الوداع، مجمع أجمعوا على أن من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فهو صحابي. أيضا الحديث: من رآه، أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الأول. الثاني: أم أن من لم يستطع من الرجال لصغره، صغر سنه أو لكبره، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا. أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو عثمان، متى أسلم؟ عام الفتح، وجيء به ورأسه كالثغامة، رجل كبير سن، هل جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبعد جدا أن يكون جاهد. فعلى هذا القول إيش؟ أنه ليس بالصحابة. أيضا الوجه الثالث أن من مات قبل فرض الجهاد من الرجال ليس بصحابة، أن من مات قبل فرض الجهاد من الرجال ليس بصحابة. الرابع أن كثيرا من النساء لم تجاهد، أن كثيرا من النساء ماذا بها؟ لم تجاهد، فهل يقال ليست صحابية؟ فللنبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. إذن هذا الأثر الذي يروى عن سعيد عليه رحمة الله لا يصح لا سندا ولا متنا. نحن حرصنا على ذكر هذين لأنه أحيانا الواحد الذين يكتبون يجمعون فيشكل على الإنسان كيف كبار التابعين يقول هذا. أن ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فضائل الصحابة رضي الله عنه. إذن أخذنا الفقرة الأولى وهي تحديد الصحابة، الثانية فضائل الصحابة رضي الله عنهم. فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة ألف فيها مؤلفات، منها فضائل الصحابة للإمام أحمد مجلدين، وفضائل الصحابة لابن بطة مجلدين، وكتب السنة كلها عقيدتها وحديثها كلها تضع باب ليش؟ لفضائل الصحابة. من الأدلة أدلة فضائل الصحابة قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني شطأ الزرع يفرخ سبحان الحكيم العليم فيكون قوي، فهكذا يغلظ ويقوى. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه صاروا كالشطأ يعينونه وينصرونه صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قال الإمام مالك أن الشيعة الرافضة ليسوا من أهل الإسلام. لماذا ليسوا من أهل الإسلام؟ لأن الصحابة غيظ عليهم الشيعة، أليسوا الصحابة غاضوهم في الجهاد في سبيل الله وإنهاء حكومة الفرس وهم يسبونهم في الليل والنهار. إذن الله عز وجل قال من غاضه الصحابة فهو إيش؟ فهو كافر. من غضه الصحابة فهو كافر. وهذا وصف لمن؟ لعامة الصحابة، لجميع الصحابة رضي الله عنهم، وصف عام شيخ أحمد لجميع الصحابة. من فضائل الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى للفقراء المهاجرين، إيش الآية؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون هنا زكى الله عز وجل قلوبه، وأيضا زكى الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، هذا عمل قلب. إذن الله زكى نية الأنصار ونية المهاجرين وقلوب الأنصار وقلوب المهاجرين. وهذا التزكية من يعلمها؟ لا يعلمها إلا علم الغيوب سبحانه جل وعلا. وهل هناك مدح أعظم من هذا؟ يعني الظاهر كل واحد يقدر يتكيف بالظاهر، لكن القلب ما يمكن يكون سليم إلا إذا كان فعلا سليم. من الأدلة قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم، وقف الآية هنا، أي مبروك وقفت الآية، قال والذين اتبعوهم، إيش قال بعد والذين اتبعوهم بإحسان. شوف فقيد الصحابة المهاجرين والأنصار رضي عنهم بدون شرط، ومن تبعهم ممن جاء بعدهم فرضاه مقيد باتباعهم بالإحسان. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما في كتاب لأبي بكر الإسماعيلي، شو اسمه؟ هذا هو اسمه اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 371، يعني ولد 277 وتوفي 371، صفحة 47. أتينا به لنقرأ أنا وياكم منه. يقول عليه رحمة الله: ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 27، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. اكتبوا كلامه هذه: ومن أثبت الله رضاه عنه، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه، لم يكن منه بعد ذلك، لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. قال رضي الله عنهم، معناه أنهم يموتون وش عليه؟ على الرضا والإسلام. قال: ومن أثبت الله رضاه عنهم لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. ثم قال بعدها اكتب: ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. ولم يوجب ذلك للتابعين، يعني التابعين لهم، إلا بشرط الإحسان. فمن كان من التابعين، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، فلا مدخل له في ذلك، يعني ليس له من الرضا شيء، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ومن غاضه مكانهم من الله، يعني مكان الصحابة، فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين، يعني من غاض من الصحابة فهو كافر. وقالوا بخلافتهم، يعني خلافة الصحابة، لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. نعم، إلى آخر كلامه، له زيادة كلام. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. ها؟ أنا ماذا قلت؟ أي أستغفر جزاك الله. قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. غزوة تبوك كم حضرها من الصحابة؟ أكثر من 30,000، بل السير يقولون لم يبق في المدينة من المؤمنين إلا 3، اللي هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، والله أعلم بذلك. أو من عذرهم الله من الخروج، يعني ما بقي إلا هؤلاء أو من عذروا. طيب، والفائدة من هذه ذكرها العلماء، قالوا من تاب الله عليه فلا يسخط عليه، من تاب الله عليه فلا يسخط عليه. ومن هو الذي ضمنت له التوبة غير الصحابة؟ فيه؟ ما فيه. الخامس قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة إيش؟ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال بعدها: طيب، هنا الآية تشمل الصحابة كلهم ولا بعضهم؟ كلهم، اللي قبل الفتح والذي بعد الفتح. ولهذا ابن بطة في الإبانة الصغرى التي تسمى الشرح والإبانة صفحة 263 استدل من هذه الآية بالقطع لجميع الصحابة بالجنة، استدل بهذه الآية بالقطع لجميع الصحابة في إيش؟ بالجنة. إذن خلاصة الأدلة السابقة أن الله عز وجل زكى باطن الصحابة وظاهرهم، أن الله سبحانه وتعالى زكى إيش؟ باطن الصحابة وإيش؟ أشد على الكفار ظاهرهم، يؤثرون على أنفسهم ظاهرة، الباطن قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يحبون من هاجر إليهم، يبتغون فضلا. إذن هذا تزكية لإيش؟ للباطن، للقلب. فمن زكي باطنه وظاهره فماذا يكون؟ يكون لا إشكال في إيمانه وتقواه، وأنه خير ممن لم يزكى. من السنة الذي على فضائل الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث اللي مر معنا يغزو فئام من الناس، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم إيش؟ نفاق، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم حبهم بحبه، معنى هذا أن الروافض يبغضون من؟ يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، يدعون حبه وهم يشتمون صاحبيه وزوجتيه ويكفرون صاحبيه وزوجتيه، قصد أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، فكيف يحبونه؟ إذا كان عموم الأنصار، عموم الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق، فكيف بخاص المهاجرين؟ دخل عائذ بن عمرو الصحابي على عبيد الله بن زياد، ومعروف عبيد الله بن زياد بالظلم، فأراد أن ينصحه، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. هو منهم لكنه أراد أن ينصحه ويذكره، قال: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فعبيد الله بن زياد أخذته العزة بالإثم، هو شخص قبيح نسأل الله العافية، فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. شفنا يعني أعوذ بالله، يعني خبث القلب. فقال له عائذ بن عامر: اكتب هذه. وهل كانت لهم نخالة؟ أصحاب محمد صافين كلهم. وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. الحديث في مسلم. وأنتم دائما تسمعون الذين يتكلمون في تصحيح الحديث يقولون: لا تضر جهالة الصحابة، ما فيهم نخالة رضي الله عنه. قال ابن مسعود، اكتبوا كلام ابن مسعود، هذا رجل خبير بحالهم رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه رضي الله عنهم وأرضاه. إذن يعني عرف هذا فضل الصحابة وسلامة قلوبهم وجهادهم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع المشاهد، الواقع المشاهد أنهم رضي الله عنهم أفضل، أفضل ممن جاء بعدهم، ولذلك هم أفضل الناس وأعلم الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سبهم أو تكلم فيهم دل ذلك على مرض في قلبه، وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة بيان في الدرس القادم. هذه قد يكون يعني والعلم عند الله عز وجل، كلام له من الفضل بقدر ما له من الصحبة، هذه في الجملة، في الجملة ليس في الأحاد. الأحاد قد يتميز شخص عن غيره بقوة عمل ولا بقوة قلب أو ما أشبه ذلك. الصحبة الخاصة يعني يفوق، الصحبة الخاصة تفوق طول الصحبة يعني الأصل الذي ذكره الإمام مالك وإمام أحمد أن طول الصحبة كما في الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فجعل الله عز وجل الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح جملة أفضل من الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح. يعني نقول سبق الصحبة ولا طول الصحبة؟ أي نقول طول الصحبة، طول الصحبة في الجملة، هذا كلام أحمد وكلام مالك، ويدل له الآية، طول الصحبة في الجملة تدل على أفضلية الشخص، لكن قد هذا في الجملة، قد يكون في الأفراد من يسبق خيره غيره بما يقع في قلبه، هذا يحصل. حتى في غير الصحابة التابعين قيل الإمام أحمد إن عبد الله بن مبارك أعلم منه،